كذا في سنة خطر العرب. فهي حاجة مزمومة. أيوة حاجة مزمومة طبعا. ولو فيها مع الخيرية. كل مجاوزة كل مجاوزة لشيء. لو ما عزم ولا مش كده ما هو شيء من الخيرية وصلاة الصبر. المهم. فين ده؟ أخبر الرب. وهذا الخب هو الجربز. أيوة. الذي سميه العامة كربز. فالجربز الرجل الخداع والجربزة أن يتجاوز الإنسان حد العقل. هو الشيخ اللي بيذكر إيه إيه إيه الشغب اللي فيها؟ مش الجربز دي مش جربزة. ماشي. الجربز الرجل الخداع. وهل من يتجاوز عقله حد العقل يصبح خداع؟ لا، الخداع هو اللي متجاوز حد العقل، مش اللي متجاوز حد العقل خداع. يعني المتجاوز حد العقل يصدق على ألف وبه وجيم ودال ومن يخدع. يعني الرجل الخداع يتجاوز حد العقل في الشر. أي هو الاستاذ محمد عبد الله لما بيغيب بياخد التسجيل من حد؟ انا كنت بياخده مني التسجيل بس مش طيب علشان هو اللي ايه اللي بيجمع التسجيلات. هو كان يديله التسجيل بس نسى. طيب اديه له انت على لو سمحتي. طيب هو عنده اختبارات اصلا تقريبا؟ لا مفيش النهارده. تمام. لا لا تمام تمام مفيش حاجه ما تقلقش. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. انا رايت ان المره اللي فاتت كان في اضطراب شويه في شرح الجزء المتعلق بتكليف المكره، ولعل ده سببه ان احنا اغرقنا شوية في الوقوف عند العبارة قبل ما نحاول ان احنا نشرح الامر شرح جملي اولا، وننطلق بعد ذلك من هذا الشرح الى النظر في العبارة، فده لعله يكون اوفق يعني. فلذلك انا يعني هعتمد هذه الطريقة هذه المرة، فهتكلم عن مراد الشيخ في قضية تكليف المكره بعبارتي أنا، وبعد ما نطمئن إلى أن احنا فهمناها معا هنقوم ندخل إن شاء الله للعبارة التراثية بتاعة الكتاب، وإن شاء الله تبقى محلولة ومفكوكة بحول الله يعني. احنا تكلمنا في الدروس السابقة عن قضية تكليف الغافل وتكليف الملجأ وفصلنا الكلام فيها، وإن وخلصنا او خلصنا فيها في في فيما يتعلق بهذين الصنفين الى ان تكليف الغافل والملجأ محال عقلا او ممنوع ممتنع عقلا، وكذلك بالاولى غير واقع شرعا. يعني ادم ممنوع عقلا يبقى مش واقع شرعا. طب المكره هنتكلم الان في حاجه تانية او حاجه ثالثه اسمها المكره. من هو المكره؟ الشيخ قال لنا المكره هو شخص لا مخلص له مما اكره عليه الا بانه يوقع الشيء اللي اكره على فعله. يعني شخص اكره مثلا على شرب الخمر، طبعا قبل ما نقول شخص وخمر ومش خمر، في حاجه عند الاصوليين اسمها عوارض الأهلية. مش فاكر أنا اتكلمت عليها المرة اللي فاتت ولا لا. قلنا عوارض الأهلية دي أشياء بتعرض يعني بتطرأ على المكلف فتمنع من تكليفه كليا أو جزئيا. وهذه العوارض منها ضرب بيسموه العوارض السماوية، وضرب آخر ليست كذلك. العورة السماوية بتأتي للإنسان من غير ما يطلبها أو من غير ما يكون له يد فيها، زي مثلا الجنون. وفي عوارض غير سماوية زي السكر، ما هو اللي تسبب فيه لنفسه. رفعت إيدك؟ فالإكراه من جملة العوارض. عارض بيعرض للإنسان، هل يا ترى ده بقى يمنع من تكليفه ولا ما يمنعش من تكليفه؟ فيتكلموا على درجة الإكراه، فيقول لك والله في حاجة اسمها الإكراه الملجئ. يعني شوفوا رجعوا للمصطلح الملجأ، يعني كأن المكره حال كونه مكرها كأنه كالملجأ، يعني كأنه، وليس هو كذلك، لأن المكره برضو عنده نوع من أنواع الفسحة في الاختيار، ولكن كأنه كالملجأ في عدم الاختيار بسبب قوة الضغط الأدبي أو قوة الضغط المادي الواقع عليه، فتجعله كأنه مسلوب للاختيار. فهذا الملجأ لا يمكن ان هو يتحرر او يتخلص من الشيء اللي اكره به بمقتضاه، يعني كانه قال له لو لم تفعل لقتلتك. هو مش هيقدر يهرب من القتل الا اذا عمل الشيء اللي قال له المكره اعمله. ماشي لحد كده. طيب يا ترى بقى، هل المكره ده اللي صفته احنا قلناها دي، يا ترى هو يصح تكليفه ولا ما يصحش تكليفه؟ فعندنا دائرتين، احنا هنمشي مع بعض واحده واحده، ومش هننتقل من نقطه غير لما نتاكد ان الجميع ان شاء الله فاهم النقطه دي. احنا نتكلم على الاكراه المعتبر الان، الاكراه المعتبر، الاكراه الملجئ. ما نتكلمش على يعني واحد قال له ايه يا تعمل كده يا هقول لك اقصى عليك او هخصمك او مش هكلمك تاني. ما ماشي انا هتضايق وانت جاي بتكرهني بصراحه، يعني انت جاي بتلوي دراعي، بس ده مش اكراه ملجا، واخد بالك؟ نتكلم على الاكراه اللي هو الانسان ما بيعرفش يفلفص منه، او هدده مثلا بانه هيوقع عليه اذى صحيح. مش لازم يعني المثال ده مثال يعني كوميدي شويه يعني او كاريكاتيريا، لكن أصلا هيلحق به أذى، لكن أذى محتمل، يعني ما هوش وصل لمرحلة الإزاية الشديدة دي التي لا تحتمل. فإحنا لما نيجي نعالج قضية تكليف المكره هيبقى لنا مدخلين عند معالجتنا إياه. مدخل متعلق بدائرة اللي هي دائرة الإمكان العقلي، ومدخل متعلق بدائرة تانية اسمها دائرة الوقوع الشرعي. دائرة الإمكان دائما أوسع من دائرة الوقوع، ودي حاجة نحفظها ونكتبها، العبارة دي عبارة مهمة، دائرة الإمكان أوسع من دائرة الوقوع. الوقوع يعني الحصول، الحصول فعلا. وده يخلينا نرجع خطوتين كده في علم التوحيد لما كانوا بيتكلموا على أحكام العقل. إزيك يا شيخ أسد؟ عامل ايه؟ ما صديقك الكردي اين هو؟ مش كردي هو؟ سافر كردي صح؟ داغستاني. الشيخ عبد الحميد الشرواني من عندهم صح؟ تعرف الشيخ عبد الحميد الشرواني محشي التحفة، كان البلاد دي فيها أئمة كبار في الشافعية. فهنرجع خطوات في علم التوحيد لما اتكلموا على أحكام العقل، وإن أحكام العقل ثلاث أحكام، الوجوب والاستحالة والجواز. فالواجب العقلي ما لا يقبل الانتفاء، لا يقع، لا يمكن للعقل أنه يتصور خلاف. والمستحيل العقلي، مثال الواجب العقلي أن الواحد نصف الاثنين، هل ممكن تتصور ان نصف الاثنين ما يبقاش واحد؟ ينفعش. والمستحيل العقلي ما لا يمكن تصوره على العكس بقى من الايه، من الواجب العقلي. والواجب العقلي ما لم يقبلي الانتفاء في ذاته فابتهل. والمستحيل ضد هذا الايه الواجب، ضد الاول. ما تتصوروش ابدا، لا يمكن ان انت تتصورني واقف وقاعد من جميع الجهات ومن جميع الاعتبارات. لو عايز تتصورني واقف وقاعد هتتصور احمد مره واقف ومره قاعد، واقف هنا وقاعد في اخر المكان، او واقف الصبح وقاعد بعد الظهر. لكن هل يمكن تتصورني واقف وقاعد مع اتحاد كل الجهات، يعني واقف وقاعد في آن واحد في مكان واحد؟ ما حاول كده تتخيلني، مش هتعرف. الجواز العقلي بقى ما يمكن التصور، ممكن تصوره بغض النظر بقى هو واقع ولا مش واقع. وكل شيء ممكن تنفيذه على شاشة السينما واقع في دائرة الجائز العقلي، حتى لو ما كانش موجود. يجيب لك مثلا ان في شخص خارق بيقدر يرفع مثلا حامل الطائرات بايد واحدة ويطير بيها، ده مش حاصل في الواقع، ما فيش حد كده عادة. لكن هم قدروا ان هم يصوروه على شاشة السينما وانت غمضت عينك وقدرت تتخيله، فإذا ده داخل في دائرة الجائز العقلي. يعني العقل لا يحيله، جائز عقلي يعني العقل لا يحيله، لا يعتبره مستحيلا. وكل معجزات الأنبياء وكل كرامات الأولياء من هذا الصنف. لماذا سموها خوارق العادات؟ لأنها جاءت على خلاف عادة الله الجارية في الكون. لما سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يسرى به ثم يعرج به ويحصل كل التفاصيل دي الموارده في رحلة الإسراء والمعراج، ثم يرجع إن صح الحديث يعني، فيجد أن فراشه لازال دفء جسده لم يفارقه، فده معجزة. بسط له الزمان وطوي له المكان عليه الصلاة والسلام. إن واحد مثلا من أولياء الله الصالحين يقدر إن هو مثلا يطير ويرتفع عن الأرض كده مثلا أو شيء، الأصل إن القانون الجاذبية شغال ومحدش يقدر يخالفه، زي الملجأ ده اللي احنا جبنا سيرته من شويتين، الملقى من شاهق. بس كونه يطير ده خرق للعادة. وهكذا كل كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء من هذا القبيل، خرق للعادة، لكنها من قبيل الممكن العقلي. وده برضو يجعلنا، والشيء بالشيء يذكر، نكون نصحين وما نخدعش لما يجي حد يتناقش معانا، وإن كان ملوش علاقة بذات الدرس يعني، لكن هو مهم. لما حد يجي يتناقش معانا ويحاول يرد شيء مما ورد في صحيح السنة أو مما أتى به الشريعة بحجة أنه مخالف للعقل، ده كلام صحيح على فكرة. لكن وده موجود في كتب الأصول، كل كتب الأصول بيقول لك إذا خالف الظاهر الدليل العقلي يؤول أو يرد. يعني ما يجي حديث أحد مثلا يخالف الدليل العقلي، يا أوله بما يوافق، يا إذا لم أستطع التأويل أرده بمنتهى البساطة. بس على فكرة العقل اللي هما بيتكلموا عليه ده مش هو العقل اللي بيتكلم عليه المسمين زورا وبهتانا بالتنويريين وأذنبهم. لا، ده هما عايز العقل يقولك مخالف عقل، يعني مخالف لإدراكي، مخالف لمزاجي، مخالف لإقتناعي. ومين قال لك يا بعيد ان انت اقتناعك ومزاجك ده مؤثر؟ انما العقل اللي بيتكلموا عليه هو ان يقول الموضوع لواحده من اتنين، وهو ده اللي يجعلك في حل من التأويل أو الرد عند عدم استطاعة التأويل. أول حاجة إنه يتضمن جمع بين النقيضين، يتضمن مستحيل عقلي، يعني الخبر يأتي متضمنا محال عقلي. محال عقلي يعني إيه؟ يعني أمر لا يمكن تصوره. أو يأتي الدليل بما يخالف الحس، يعني مثلا لو افترضنا على سبيل المثال إن في حديث أحد جه وقال لنا الأرض ليست كروية، وأنا راجل رائد فضاء وبشتغل في وكالة ناسا وبعتوني أصلح القمر الصناعي فوق، فطلعت فوق بصيت بعناية كده على الكوكب لقيته على شكل كورة، أكذب عناية يعني؟ ده مخالف للحس. الدليل قال لك تدمره كل شيء بأمر ربه، بلاش يا عم الفضاء والأكوان المتوازية، قال لك تدمره كل شيء بأمر ربه. جيت أنا كل شيء ده، كل دي أقوى صيغة من صيغ العموم جرت على لسان العرب، أم الباب زي ما صاحبنا ده بيقول، وأقوى صيغة في إفادة العموم. فكل شيء يعني تقتضي أنها كل شيء في الوجود اتدمر. بس لما احنا بصينا بعد ما المأساة دي حصلت، بصينا لقينا اللي اتدمر بس هم ديار القوم الظالمين، فيبقى ده عام أريد به الخصوص، مش عام مخصوص، عام أريد به الخصوص. يعني وأنا وقائله بيقوله لم يرد إلا هذا القدر المخصوص به، طب أنا خصصته بإيه؟ بنحس. كل شيء هالك خالق كل شيء، خالق ايه؟ كل شيء. هو مش ربنا سبحانه وتعالى يصح ان احنا نطلق عليه شيء؟ قل اي شيء اكبر شهادة، صح؟ يبقى ربنا خلق نفسه. ايه الدليل؟ ايه دليلك على تخصيص العموم ده؟ العقل. يبقى العقل اللي يخصص به الأدلة أو تصرف به الظواهر عن ظواهرها أو ترد حتى الظواهر الظنية، الظواهر الإيه؟ الظنية، هو ما كان من هذا القبيل، هو ما أدى إلى مخالفة المحسوس أو المعقول. ولما قلت ظنية خرج بها القطعية، إذ القطعيات لا تتعارض، لا يمكن يبقى فيه قطعي ويعارض قطعي آخر من كل وجه، لازم هيبقى فيه وجه للجمع. من الأساس ولا بعد التأويل؟ من الأساس، ما أنت بتأول علشان توفق. لا تعارض بين القطعيات، فننتبه لهذا لما تيجي تناقش حد يقولك أصل ده يحيل العقل. عقل ايه اللي يحيله؟ هو العقل اللي بيحيله هو من اغراقه في الحس والمحسوسات مش قادر يقبل الامور الخارقه للعاده، فيقول لك والله اصل ان ملك الموت فق عين ملك الموت ده امر عقل لا يقبله، فنرد به الحديث. ايه عدم يعني قبول العقل له؟ انت تقدر تتخيل ان ملك الموت يتشكل في هيئه ادميه ولا مش متصوره دي؟ مش ممكن يعني تخيلها؟ طب ولما تصور في شكل ادمي هو اللي اتخرم عينه نفس عين ملك الموت ولا هذه الصوره اللي تشكل فيها؟ ايه عدم وجه عدم قبول الحديث لذلك يعني؟ ايه علاقه ده بالعقل؟ انما هو العقل الذي يعنيه هذا الابعد هو الهوى المذموم كمان، وقريته عقل يعني مثلا زي عقل أرسطو مثلا ولا عقل محترم، ده عقل ناس لا تعرف كوعها من بوعها. ها؟ الصافي من الينبوع في معرفة الكوع من البوع، كتاب على فكرة، اسم كتاب. ماشي. خلينا نرجع بقى للأصول عشان دي بس حتى معنى مهم خاصة في هذه الأيام. الشيخ محمود حسن الربيع رحمه الله. رسالة، خمس رسائل مطبوعين مع بعض في كتاب واحد، منهم الصافي من الينبوع. بيتكلم عن الفرق بين البوع والبوع والكرسوع. أيوة أيوة فعليا. لا لا مش مجاز. لا دي حاجات حاجات يعني نادرة. نعم. لكن الحمد لله موجود عند الفقير يعني. أنا بتاع النوادر. لو عايزين واجبه لكم تصوروه يعني، لو انتوا عايزين يعني، لو مش عاوزين كفايه اسم الكتاب. بفكرني عم صابر نجيب له. فاحنا كنا بنقول ايه دلوقتي؟ ففي دايرتين، دايره الجواز العقلي ودايره الوقوع الشرعي. مش بالضروره، مش بالضروره كل جائز يكون واقع، لكن بالضروره كل واقع فهو جائز. هيبقى جائز ازاي؟ هيبقى واقع ازاي وهو مش جائز؟ يعني واقع وهو مستحيل مثلا. فيبقى الوقوع فرع الجواز ولا يلزم من الجواز الوقوع. يعني ممكن في شيء يبقى جائز زي الرجل الخارق اللي بيشيل ناطحة السحاب ده، ولا بيشيل حاملة الطائرات ويطير بيها، بس مش بالضرورة عشان هو جائز يبقى حاصل وواقع. بس أدام وجد يبقى جائز، إذا وجد يعني. ماشي. ما أنا لو شربت قهوة دلوقتي مش هنام. ده قهوة ده ولا كمون؟ والله اللي تشوفه عشان معمل. دي قهوة إيه؟ دي بلدي؟ قهوة عربي ولا إيه؟ عربي. ماشي. أيوة ماشي. بارك فيك يا شيخ محمد. لا ما تقولش لحدها. لا ما لهاش علاقة بيها خالص. لو انت شايف لها علاقة قول لي. ليس كل مباح متاح. يعني لا ما لهاش علاقة. المباح ده حاجة مباحة بس مش بالضرورة عشان هي مباحة يبقى انا قادر احصلها. وليس كل متاح مباح برضه. بس دي ما لهاش دعوة باللي احنا فيه. ممكن يبقى المتاح محرم، لكن مش معانا دي خالص. ما تلخبطهمش الله يخليك، ده انا ملصمهم وانا نفسي متلصم. فخلي يعني ايه، خلينا ماشيين كده يعني بنتعكز على بعض. احنا كنا بنقول ايه؟ فدايره الجواز العقلي ودايره الوقوع الشرعي. فهمنا الكلام ده؟ نبدا بدايره الايه؟ الجواز العقلي. لا ده انا بقول لك ايه هو اللي يجيز لك رد ظاهر النص بتاويله او بالقدح فيه كليه عند عدم استطاعه التاويل. مخالفته للعقل اللي هو انه ياتي بامر مستحيل، او مخالفته للحس. اي مخالفته للعقل او للحس. وكل الاصوليين متكلمين على ده في رد الأخبار، ومتكلمين على ده في تخصيص العام، ومتكلمين على ده في أي موضع. ما أنا مش لي مثال، ما أنا مفيش لي مثال. طب ما أنا اديتك مثال أهو يا ابن الحلال. مثال واقع حاجة مثلا، نص فعلا دين لأنه هو النص ده مخالف. مفيش نص أتى في شيء مخالف للعقل يعني فيما أحسن. إلا لا في ظواهر. لا في طبعا. إزاي مفيش؟ الصفات الخبرية، كل الآيات اللي فيها صفات خبرية مؤولة ليه؟ لاستحالة. شوف، لاستحالة حملها على الله، أو لاستحالة اتصاف الله بها على ظاهرها. يد الله فوق أيديهم، نسب اليد الآية الكريمة لربنا سبحانه وتعالى، أضافها لربنا، يد الله. طيب اليد دي في اللغة ايه حقيقتها لغة؟ حقيقتها لغة الجارحة. الجارحة يعني ايه؟ يعني مكونة مركبة من دم ولحم وأعصاب. هل اليد ليها معنى حقيقي تاني في اللغة، حقيقي تاني في اللغة غير معنى الجارحي؟ لا، معانيها التانية اللي في اللغة معاني مجازية مش حقيقية. طب هو احنا ينفع نصف ربنا سبحانه وتعالى بأن له يد حقيقة يعني له جارحة؟ محال. طب نعمل ايه؟ نرد القرآن؟ مينفعش نرد القرآن، نكفر والعياذ بالله. يبقى نؤول. طب نؤول نعمل ايه؟ نقول ان هذا الظاهر لا غير مراد. هذا الظاهر ايه؟ غير مراد. طب ايه المراد بيه؟ مسلكين، السلف التفويض، الخلف التأويل التفصيلي. مش التأويل، خليك ناصح، التأويل قدر مشترك بين الاثنين. الاثنين قالوا لا يراد به الظاهر، وهذا حقيقة التأويل، لكن الأول تأويل إجمالي والثاني تأويل تفصيلي. تفطن لهذا. التأويل متفق عليه بين الجميع، السلف والخلف مؤولة، السلف والخلف مؤولة، لكن السلفي أو يعني بلاش السلفي عشان ده مصطلح له يعني دلالات أخرى، طريقة السلف التفويض يعني التأويل الإجمالي مصروف عن ظاهره. ما المراد به؟ الله أعلم بمراده. يبقى أول بالصرف عن الظاهر ولم يعين المراد. الخلف ما المقصود به؟ الظاهر غير مراد. يبقى ده القدر المتفق بينهم هما الاثنين. وما المراد به؟ ذاك على إيه؟ لا لا ما عندنا شو وقت، عندنا شو وقت الطرف العقلي ده. ما المراد به؟ قال لك القدرة مثلا، يبقى عين، فده تأويل تفصيل والتاني تأويل إجمالي. أهو مثال. ولذلك يقول الإمام مش عارف القرافي ولا مين، غير واحد يعني، الإمام الصاوي كمان، مش القرافي لا، الإمام الصاوي في حاشيته قال عبارة السلفيين تلاقيهم بينقلوها بس لأجل ان هم مش فاهمينها يستبشعوها جدا جدا، رغم من العبارة لو انت بعد الكلمتين اللي انا قلتهم دول هتجدها صحيحة 100%. بيقول ايه الامام الصاوي؟ بيقول والوقوف عند ظواهر الكتاب والسنة من اصول الكفر. يقول لك انا قريت اسود، ظواهر الكتاب والسنة، الوقوف عندها من اصول الكفر. الكتاب والسنة يا مفتريين، من أصول الكفر. هو الرجل قال كتاب والسنة؟ يا ضلال يا بعيد. ده بيقول ظواهر والوقوف، الوقوف يعني الاكتفاء بظواهر الكتاب والسنة المخالفة للعقل من أصول الكفر. طبعا ألف ألف مرة. لأن أنت لو وقفت مع هذا، لا مؤاخذة معلش، لو وقفت مع هذا الظاهر هتعتقد ان ربنا جسم. جسم يعني مركب من ابعاض، مركب يعني محتاج، محتاج ده من صفات الحوادث. يبقى ظواهر الكتاب والسنه الوقوف عندها من اصول الكفر. طب يبقى انا بتعبد البعيد، بتعبد صنم. مش قصده يعني لما ربنا يقول حاجه وانت ما تعمل بيها ده من اصول الكفر، بس هو ايه؟ خرق في خرق وعته في عته، واخد بالك؟ وليس على المجنون حرج. بس بيشتموا أئمة الدين ودي حاجة تضايق بصراحة. مش يقولك أنا مش فاهم مثلا، أو زيهم زي المخبول التاني ده، بس يعني طرفي نقيض. نعم. حضرتك ذكر رقم سؤال يحيى على أمثلة عدم أداء مولد يقولك التراث العفن. لكن السؤال، فكرة السؤال، هل ما فيش أمثلة على الرد لعدم إمكانية التأويل؟ أن رد النص لعدم إمكانية التأويل، مش رد النص القرآني، النص الظني. أيوة الظن. الأصل صح سنده، الأصل فيما صح سنده أنه يقبل. فالأصل أن أنا أحاول أوله، أحاول أن أنا أرفع التعارض. ورفع التعارض ده بيكون إزاي؟ بفك الجهة. الجهة دي في المنطق عندهم في حاجة اسمها وحدات الجهة الثمانية، وحدة الزمان ووحدة المكان ووحدة الآلة ووحدة الفاء، ويجمع هذه الوحدات جميعا لوحدة الموضوع ووحدة المحمول. فأنت إذا قدرت تفك الجهة بأي وجه من الأوجه خلاص انحل الإشكال، ما قدرتش خلاص بمنتهى القلب المطمئن أما تكون طبعا من أهل العلم يعني تقول والله هذا الحديث مردود. مردود ليه؟ عشان أنت بترد السنة؟ أبدا، لأن هذا من باب تقديم القطعي على الظني. ما هو حديث الأحد في النهاية ظني. ظني إيه؟ ظني الثبوت. ظني الثبوت يعني إيه؟ يعني في احتمال إنه يكون ما تقلش. طب الاحتمال ده يعني كم في المية؟ من 49 لواحد في المية حسب درجة الظنية بتاعته ودرجة كونه أحد. أكيد المشهور مش زي الغريب. مشهور مروي اثنين أو ثلاثة، غريب مروي اثنين. المنظومة بتقول إيه؟ لا مش مشهور، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. عزيز أنا قلته. شوف برضه معلش. سلام أكمل فكرتي بس، الله يخليك، قلت لك أنا متلصم. وبعدين هسيبك تقول اللي أنت عاوزه. فالرد مش رد للسنة، افهم الكلام كما يريده قائله. الرد حفاظا على الشريعة وحفاظا على السنة. مين اللي بيقوم بالرد؟ أهل العلم. إمتى يقوم بالرد؟ لما يتعارض ظني مع قطعي على وجه لا يمكن الجمع بينهما بحال. لم يمكن الجمع بنلجأ للتأويل، ما أمكنش التأويل بنرد بمنتهى الطمأنينة، لأن الشرع لا يأتي بأمر يخالف العقل ولا يخالف الحس. فطالما جه أمر يخالف العقل أو يخالف الحس المحسوس المدرك بالحس يبقى على طول ده مردود. طب إزاي أترده؟ لأنه أحد ظني الثبوت. يا جماعة الظنية جات له منين؟ مش أنت بتقول إنه صحيح والصحيح ده بيرويه الثقة الثابتة عن مثله؟ ها؟ ها؟ أيوة صحيح. بس الثقة الثابتة ده، الثقة قد ينسى والصادق قد يكذب والذاكر قد ينسى. يعني العوارض البشرية موجودة مطروحة في محل الاحتمال. طب انت ليه بتقول انه هو ثابت بقى دام العوارض موجودة؟ لان ده الظاهر. الظاهر انه ثقة والظاهر انه ذاكر. كون في عوارض دي خلاف الاصل، فوجودها هيخلي الثبوت هو الراجح، بس مش هو المقطوع بيه. امتى بقطع بيه؟ لما يبقى متواتر خلاص ارتفعت الظنية. لكن مش متواتر احد، يبقى ظني. طب والظني ده ايه مرتبته؟ يجب العمل بيه. الفقه من باب الظنون، ومسألة دي موجودة في اصول الفقه مقررة ان العمليات ما تعلق بالعمل يكتفى فيه بالظن، وما كان من العلميات من امور العقيدة يعني لا يكتفى فيها بالظن. لذلك لا يؤخذ بحديث الاحاد في امهات العقائد. مش عشان حديث الاحاد ده كخة يعني، لا، لان هو حديث الاحاد مفاده ليس هو المعتبر في باب العقيدة. العقيدة عايزة علم. علم يعني ادراك جازم مطابق للواقع عن دليل. ادراك جازم، الجزم ده مش هيحصل بالاحاد. الاحاد يفيد الظن ما يفيدش الجزم. فلذلك لازم حديث ايه يكون يفيد العلم كالمتواتر. واضح كده؟ عايز تقول يا عبد الستار؟ هذا قلت لنا سيدنا ان الاحاد ربطه من 49 لغايه وانت نازل. ايوه طبعا. بس معنى كده يا مولانا الظنيه فيه من 49 ل 1%. بس ما طلعش عن ربنا كان يعني في كده او كده، يعني مثلا عندي في البخاري كتير جدا كلها احاد. وماله؟ بس المفروض تطلع 49 بالعقل يعني. بالعقل ازاي يعني؟ تطلع 49 بالعقل ازاي؟ انا ما تصدق، انا قلت لك ما تصدقهاش. يا ابن الحلال انا بقول لك هو قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قالوا بنسبة قد إيه؟ بنسبة 51% إلى 99% بحسب قوة نقل الحديث. طيب الظن فيه قد إيه؟ العكس بقى، ظن عدم الحصول من 1%، يعني احتمال أنه ما يكونش قالوا قد إيه؟ 1% أو 49% بحسب برضو القوة. لو كان 50% و50% مش هيبقى في راجح ومرجوح، هيبقى في تساوي. ماشي، وضحت كده ولا؟ قول لي بس مش عايزك تبقى فيه شبهة ركنة في زاوية من زوايا عقلك وتسكت. قول لي اللي عندك واحنا ورقنا على الترابيزة كله بنحطه. طب الأحد سيدنا لازم يعني، انتوا سهرانين معانا النهاردة شوية بالصلاة على النبي كده ولا نقفل الدكان عليه الصلاة والسلام؟ عقلا بس بسلمة يعني نشوف بس موضوع السهر ده عشان الساعة 10:15. ايه اخباركم؟ ايه المعرفه؟ خلصنا 11. انتوا من الناس نوع شويه ولا نقفل؟ انتوا هنا اللي تقولوا، اللي هتقولوا عليها هنعمله. ها انا شايف ناس نعسانه برضو. يا عم مراد بركاتنا. ماشي قول. ايوه عبد الستار. عقلنا يعني بالنسبه لي ما اعرفش يعني كان عقلنا ما اعرفش يعني ايه الحديث الاحاد المفروض فرضا عندنا برضه نطلع ل 50% وممكن ينزل. بس مش ممكن ينزل. ممكن ينزل ازاي؟ انا قلت لك ممكن ينزل. ما تعتقدوا ان ده هو يا حبيبي يا روح قلبي يا نور عيني. انا بقول لك ان حديث الاحاد ده درجه الظن في وقوعه حاصله. الظن ده معناه ايه؟ معناه رجحان ان النبي عليه الصلاه والسلام يكون قاله. الرجحان ده شكله ايه؟ لو افترضنا، اديني مسطرة عن الشيخ، مسطرة العجيبة اللي عندك اللي هنا دي، بلاش مسطرة، اديني قلمك. لو افترضنا ان ده ميزان، ماشي، ودول الكفتين بتوعه، ماشي، الكفة دي كده راجحت، صح؟ مين اتقل، دي ولا دي؟ دي اهي، صح؟ طب كده مين اتقل، دي ولا دي؟ طب كده مين اتقل، دي ولا دي؟ كل الثلاث مراتب دول موصوفين بان هم ارجح من الناحيه الثانيه. طب درجه الرجحان في كل واحده تساوي درجه الرجحان في الثانيه؟ دي ارجح ودي اكثر رجحانا ودي اكثر رجحانا. حديث الاحاد كذلك. ظن، افهم، معلش طول بالك علي عشان تبقى واثق انك فهم. درجه الظن بحصوله قد تكون كده وقد تكون كده وقد تكون كده. قد يكون كده 50 و50، صح؟ كده 51. نسبة احتمال ان النبي عليه الصلاة والسلام يكون قال 51%، يبقى ده راجح برضو. يبقى الناحية التانية نسبة انه يكون ما قالوش قد ايه؟ 49. هو ده اللي انا بقوله. جه قرائن من نحو مثلا قوة حفظ الرواه ان هم في شواهد في متابعات خلت النسبة 80%. يبقى في احتمال انه يكون ما قالوش ولا ما فيش احتمال؟ في احتمال. نسبته قد ايه؟ 20%. جت قرائن اقوى واقوى خليته يبقى 99%. ما هو ما ينفعش يبقى 100% يبقى قطعا قال، يبقى ده متواتر. 99% دي قاله الرسول عليه الصلاه والسلام. في احتمال انه يكون ما قالوش فيه قد ايه؟ 1%، يعني ولا حاجه، بس برضه هيظل في احتمال. فهمتي؟ الحمد لله. هو بس كان بس عليا ان عكست موضوعي. ما انا خدت بالي. في حاجه ثانيه عايز تقولها؟ نعم. انا مش عارف ولا بص بصيغه علميه، بس مش في حديث احد. ما هو بالبلدي اهو انا عملتها، والميزان والحركات. في حديث احد يسند بعضها بعضا. ما هيسند بعضها بعضا هتزيد في في في في, في قوه ثبوتها. لك ما تقدرش توصل برضه يعني ما توصلش بيهم لحد التواتر. لو وصلت لحد التواتر هيبقى متواتر. التواتر هو ان تنقل جماعة لا يمكن عادة، مش عقلا، عادة يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب. لكن عقلا على فكرة ممكن تتصور عقلا ان مليون واحد لا ما يتفقوش ينقلوا حاجة ويبقوا برضو كذابين. يعني عقلا بقى واسع لكن ما نجرب العقل عادة. يمتنع تواطؤهم على الكذب ويكون التواتر ده حاصل في كل الطبقات ويكون منتهى المنقول الحس. يعني ما يكونش منتهى أمر عقلي يكون منتهى أمر حسي بينقل أمر محسوس حصل إن لا سمح الله في حريقة في المكان الفلاني أنا شفتها وإنت شفتها وإنت شفتها وفلان شافها بقينا مثلا بتاع 30-40 واحد ولا أنا أعرفه ولا هو يعرفني ولا في أي رابط يجمعنا لا إحنا مثلا بنحضر الدرس مع بعض ولا في واحدة ولا إحنا من عيلة واحدة ولا حاجة خالص فيش أي مصلحة ممكن تدفعنا إن إحنا ننقل هذا الخبر وكل واحد منا بيقول ده في أنا شفت الحريقة في المكان الفلاني شفت الحريقة في المكان الفلاني شفت الحريقة في المكان الفلاني أنا بقيت قاطع أنت رحت باريس قبل كده يا ابني إيش عرفك إن في باريس طب والناس ما ده فوتوشوب ها انت مش عارفك انها متجهه لباريس دي طياره طايره وخلاص ممكن بتاخد لفه كده وراجعه وتقول لك انا رحت باريس ودي خدعه عالميه عاملاها الماسونيه العالميه علشان توهمك ان في بلد اسمها باريس وفي الحقيقه ما فيش بلد اسمها باريس ما فيش حاجه بره مصر اصلا ده بره مصر على طول تحط رجلك تقع بره ورا من الكره الارضيه أم الدنيا مصر الدنيا كلها الله يخليك بقول لك يا شيخ محمد ماشي الكلام ده الله يخليك ابن خلدون بيقول لك ومصر أم العالم في المقدمة يعني ابن خلدون أم العالم في يعني أم الدنيا دي قديمة ليها أساس يعني أم البلاد أم البلاد وأم العالم المهم إنها أم وهتبقى قد الدنيا إن شاء الله ايوه ايوه بالقرائن بالقرائن لا قالوا فعلا سمعت قالوا الجزائر الجزائر شنو اليمن قالوا اصفار المشكله ان هم في واقع على ان مصر هي ام الدنيا تمام المهم مش موضوعنا الله يا لا يسيئك احنا كنا بنقول ايه اصلا أو شفت ده أو ده مثال واضح على على الكلام اللي كان بيقول الشيخ العيدروس ده مثال على اللي كان بيقول الشيخ العيدروس يا مولانا اللي هو عدم الالتفات للتفاصيل كل شيء أقول لك إحنا كنا بنقول إيه ما هو اللي هو اللي بقى هو اللي يدرك إشراق النور ده بتاعه هو بتاعنا فممكن أحيان ما الأحيان يصل بهم لحد قطعية إذا وصلوا في النهاية للتواتر نعم وفي حاجة اسمها التواتر المعنوي كده فهمت يا مولانا ايوه ماشي انا باخد نفسي بس باخد نفس متذوق القهوة بس طعمها لا جميلة جميلة سكرها كتير بس حلوة ماشي بس نقول بس كلمتين كده وخلاص وربنا يسهل نستوثق ان احنا فهمناهم حتى مش لازم نقرأ العبارة ونبقى نقرأها المرة الجاية فهو ما بيجي يعالج موضوع دائرة الامكان العقلي دي قالك هو يا ترى انا ممكن اتخيل ان المكره ده يكون مكلف هل ده داخل في دائرة الجواز دائرة الامكان انا ماليش دعوه دلوقتي هو اللي حاصل في الشرع وقوع التكليف عليه ولا عدم وقوع التكليف انا بتكلم على دايره الجواز العقلي هل ده واقع ولا مش واقع قال طب قول لي ايه الصور اللي ممكن يحصل فيها اكراه قال لك والله الصور اللي ممكن يحصل فيها اكراه على سبيل الحصر العقلي اربعه كيف يكون هذه الأربعة على سبيل الحصر العقلي؟ هنقولهم وبعدين نجاوبك على هذا. قال لك والله الصور اللي ممكن يحصل فيها إكراه أربعة. رقم واحد إنك تكره على شيء وهذا الشيء يكون موافق للشرع، ولما تكره على شيء ويكون هذا الشيء موافق للشرع، الشرع يكلفك ساعتها انك يجب عليك انك تأتي بهذا المكره اللي انت اكرهت عليه، او انك تكره على شيء والشيء ده يكون مخالف للشرع، ولما تكره على هذا الشيء المخالف للشرع، كل ده بيتصور ايه الاقسام، ولما تكره على هذا الشيء المخالف للشرع يقوم الشرع يكلفك بانك تعمله برضه. قال لك طب اديني مثال. قال لك طيب تكره على شيء موافق للشرع زي ايه؟ زي اداء الزكاه. وليه الامر؟ قال لك هات الزكاه بتاعتك عشان انا هجمع الزكوات وافرقهم انا، لان انا عارف فين المستحقين، وانا يعني ما تتعبش انت روحك. تقول لا مش ده. ايوه تقول لا انا مش دافع، لا مش عاملين عليا ولي الامر، هم العاملين عليا هم بمقتضى الزام ولي الامر. تقول مش دافع. قالي مش دافع. طيب خلاص انت مش دافع، هنوقع عليك عقوبه بدنيه شديده وهنضربك علقه سخنه نجرسك يعني نفضحك في الشارع. نجرسك دي يعني نحطك على حمار بالمشقلب ونعلق فيه الجرس، عشان تبقوا عارفين الجرثه معنى الجرثه ايه. يقول لك ده جرثه او هجرسني. جرسني يعني كان اللي يعمل حاجه وحشه كده زمان، زي مثلا ايه اللي يتكلم في الدين بغير علم مثلا، يقوموا جايبينه كده وحاطينه على حمار ويطوفوا بيه البلد ويعلقوا فيه اجراس، عشان طول ما هو ماشي يقعد يدندن فالناس تبص تقول العبيط اهو المقلوبه. وكان في الغرب بقى عندهم في الغرب الامريكي يعني زمان، ايوه انت كنت بتقرا لك لوك طبعا يزفتوه ويحطوا عليه ريش يطلوه بالقار والزفت. فها يا ترى لو انا وقع عليا الاكراه ده بقى، ممكن عقلا الشرع يقول لي لو اكرهت على اداء الزكاه انا باوجب عليك ادائها برضو؟ ده قسم. القسم الثاني اللي احنا قلناه، انا اكرهت على شيء محرم، فهل ممكن عقلا الشرع يقول لي لما تكره على شيء محرم انا باكلفك انك تعمله؟ زي مثلا لو واحد اكره واحد على شرب الخمر، فهل لو اكره على شرب الخمر العقل يتصور ان الشرع ممكن يقول له لو اكرهت انا بكلفك انك تفعل، بطلب منك انك تفعل اللي انت مكره عليه؟ نعم. لسه ما قلناش، احنا بنقول الاقسام بس. القسم الثالث من الاقسام، احنا دلوقتي بنفرز الاقسام وهنقول ايه اللي ممكن العقل يتصوره من هذه الاقسام. اقسام الاكراه ماشي، ما هي في النهايه دي دايره الامكان. انا مش عايز بس اقول احكام دلوقتي، انا بس بفصص الحاجات اللي كانت مشكله وبعدين نقول الاحكام في النهايه. النوع الثالث او القسم الثالث اللي العقل ممكن يتصوره يا عم، ان انت تكره على شيء والشيء ده يكون موافق للشرع، فلما تكره على هذا الشيء الموافق للشرع يقوم الشرع يقول لك ايه؟ يجب عليك انك تاتي بنقيضه. نيجي لمثال الزكاه، ودي حته كانت لفه المره اللي فاتت. نيجي لمثال الزكاه، ولي الامر اكرهك على اداء الزكاه، هل العقل يجيز ان انت لو اكرهت على اداء الزكاه يجب عليك الا تدفعها مثلا؟ ده مثالها. او ان انت تكره على شيء هذا الشيء يكون محرم، فلما تكره عليه الشرع يقول لك انا بطلب منك انك تعمل نقيض هذا الشيء اللي انت مكره عليه. هم دول الاقسام الاربعه اللي يتصورهم العقل. ليه هم دول الاقسام الاربعه اللي يتصورهم العقل؟ ليه القسمه دي عقليه؟ لان مردها في النهايه لترددها بين النفي والاثبات، اما ان تكون كذا او لا كذا، اما ان تكون مكرها، اما ان تكون مكرها على شيء موافق او لا. لا بقى يجيب كل ايه الاقسام الثانيه. فاحنا كده فصصناهم فخليناها كده ايه شكلها استقرائيه كده في الصوره لكنها في الحقيقه عقليه. دول الاقسام الاربعه اللي احنا رسمناهم هنا المره اللي فاتت، وضحت كده ولا لازال في لبس؟ ها نعملهم بقى تاني، نرسمهم هنا تاني بعد ما احنا قلناها، هنلاقي الدنيا ايه اوضح. ماشي، فين القلم يا مولانا؟ شرب الخمر. اه برضه نفس الامثله هنا، هي هنا بس واحده هنا انت بتكلف. ايوه ايوه بالظبط، خمره او القتل او كذا. انا قلت وهقولها لك تاني. ماشي يا مولانا ماشي. صح شنو بيبقى مكتوب عليه؟ متأكد ان حاجه من دول. مش عارف، مش شايف كويس. هو ده طيب هات. متأكد يا مراد ان ده بيتمسح؟ بيتمسح شيء. Thank you. ده خلاصة اللي احنا قلناه. عدد صواب. نعم. عدد صواب. صواب. وممكن أقف جنبها. الصواب عشان الألم بتاعك؟ لا لا لا. عشان ايه؟ من السفر. من السفر. الحمد لله. يبقى احنا الرسمة دي متعلقة بتكليف المكره. الأقسام العقلية لتكليف الايه؟ المكره. المكره عليه في براحتك حبيبي. يعني انا لو قلت لك لا مش هتسمع الكلام؟ طبعا ماشي. المكره عليه الشيء اللي انا اكرهت. لو انا المكره اكرهت غيري عليه. اللي انا اكرهته عليه ده قد يكون موافق لداعي الشر وقد يكون مخالف لداعي الشر. اكرهته على انا ولي الامر واكرهته على دفع الزكاه وهددته بدرجه من درجات الاكراه المؤثره. فأداء الزكاة ده موافق لداعي الشر مش مخالف له صح؟ وأنا بكرهه عليه. هل ممكن تتخيل إن هو لما يكره على أداء الزكاة الشرع يقول له وإنت مكره على أداء الزكاة أنا بكلفك إنك تأديها وبطلب منك إنك تأديها حال إكراهك ولا لأ؟ ولا الإكراه ده مانع لإن أنت تكون مطلوب منك إنك تعملها؟ يبقى أمر أكره عليه الأمر ده موافق لداعي الشرع. ها؟ مثاله الإكراه على أداء الزكاة. أو أنا أكرهته على شيء أو أكرهه شخص على شيء. هذا الشيء اللي أكرهه عليه مخالف للشرع. قال له اقتل، قال له اشرب منكر. هل يا ترى لما يكره على ذلك الشرب أو القتل مخالف لداعي الشرع، هل يا ترى لما يكره على ذلك الشرع ممكن يقول له لما تكره انا بكلفك، بكلفك يعني بطلب منك انك تفعل هذا اللي اكرهت عليه، فيبقى انت ايقاعك لهذا الشيء اللي انت اكرهت عليه في جانب عبادي، لانك انصعت اهو امتثلت الامر الشرع. ممكن العقل يتصور هذا ولا مش ممكن؟ او ان في حاجه ممكن تصور، او ان المكره عليه ده يبقى المطلوب منك نقيضه. يجي يقول لك ادفع الزكاة يبقى المطلوب منك شرعا انك ما تدفعش، او يقول لك اقتل يبقى المطلوب منك شرعا انك ما تقتلش. دي الاقسام العقلية الاربعة بس من ناحية التقسيم والانواع. هل العقل يتصور هذه الأقسام إن يحصل تكليف، يحصل تكليف في هذه الأقسام الأربعة؟ يتصور مفيش مانع. يبقى كل هذه الأقسام الأربعة جائزة عقل. لا ما احنا بنفترض ممكن تقول، ممكن تقول لا ده مش جائز عقلا. الفرض اللي انت بتفترضه ده مش جائز عقلا. يعني انا لما اقول الجمع بين الناقضين انا قلتها ولا ما قلتهاش؟ قلتها. هل المجرد الاولاني ليها دليل انها واقعه او دليل انها متصوره؟ صح مش دليل. فانا بقول لك في اقسام اربعه، اقسام اربعه. هل الاقسام الاربعه دي بناء على ايه؟ بناء على انا بقول الشيء ده اما كذا او كذا او كذا، مفيش حاجه خمسه. لما انا قسمت الاقسام الاربعه دي هل في منها شيء محال عقلا؟ يعني لا يمكن تخيله، لا يمكن تصوره؟ مفيش. كل واحده من الاربعه يجوز تصورها. فلذلك كانت في دائره الجواز. نعم. هو بس اللي بيعمل نفس، يعني حضرتك وحضرتك بتشرح بتقول يعني ممكنه شرعا. ما هو نفسي مش ممكنه شرعا خالص. خالص. إلا لو على سبيل سبق اللسان. ما هو بيقول لك لا. معايا شاهد ومتابعة. لو فكرة بس حضرتك اللي انا واقف بكلام حضرتك، بس حضرتك في الاول قلت ايه؟ هنيجي من الناحيه العقليه للصبر، ايه الامكانيات العقليه لتكليف المكره؟ فاربعه من ناحيه التقسيم مش من ناحيه الجواز. اه التقسيم فمنها مقسمه يعني. انا لما اقول لك ايه لما انا اقول لك لا، لما انا اقول بالعكس ده هو ممكن يبقى بعضها جائز وبعضها لا جائز. يعني انا لما اقول لك مثلا العالم اما قديم واما حادث، هل يتصور حاجه واسطه بين القديم والحادث؟ يا قديم يا موجد يا موجود، يا موجد عشان اكون ادق، يا موجد يا موجد. لا متصورين عقلا ازاي يا راجل؟ ازاي يا راجل متصورين عقلا ازاي؟ ده انا بقول لك يا كذا يا كذا، والاول لا جائز لانه محال عقلا. انا بس بحط لك الفروض العقليه، الفرض العقلي مش بالضروره يكون جائز عقلي. انا بقول لك الاحوال اللي الفرض العقلي بيقول ان الشيء ده ما يخرجش عن كونه كذا او كذا، من هذه الكذات ما هو جائز ومن هذه الكذات ما هو محال. ماشي الحال كده؟ بس على فكره بس عشان انا يعني ما حدش يفهم غلط، قديم مش معناها موجد، قديم معناها لا اول له، واخد بالك؟ اما له اول واما لا اول له، بس عشان القديم مرتبط دايما بربنا سبحانه وتعالى فيعني سبق لساني لهذا. طيب الفروض دي بقى، الفروض العقليه دي هل هي داخله في دائره الجواز؟ ممكنه التصور، ممكنه، فيبقى دي جائزه عقلا. لما ننتقل بقى وهنختم بهذا، ويبقى احنا فهمنا كده الموضوع اجمالا، المره الجايه بقى بعد فهمنا ليه، ويا ريت يا شيخ محمد لو امكن تسيب الرسمه دي للحد الجاي لو انتم مش عاوزين السبوره ده ما نرسمها تاني، نبقى نقرا بقى الكلام اللي احنا المفروض ان احنا فهمناه في العباره بتاعت الشيخ اللي هي دوختنا المره اللي فاتت. هل في بقى في هذه الاقسام اشياء مع جوازها العقلي، دخلنا في الدائره الثانيه بقى دائره الوقوع الشرعي، مع جوازها العقلي لم تقع شرعا؟ لم تقع شرعا معناها ايه؟ معناها ان احنا دورنا في الشرع ما لقيناهاش. ما هو الوقوع معناه الحصول، الحصول ده هنعرفه ازاي؟ بالتتابع والاستقراء. فلما دورنا ما لقيناش فقلنا ما فيش، مع التتبع التام ووجود ادله فيها عموم او فيها اطلاق ترد هذا. فلما بصينا على الفرض الاول اللي هو شيء انا اكرهت عليه والشيء ده موافق لداعي الشرع، هل لما انا اكره عليه ابقى مكلف بيه؟ اه طبعا. يعني انا دلوقتي لما مش عايز ادفع الزكاه واكرهت على دفع الزكاه، فرضها هيسقط عني ومش مطلوبه مني؟ لا، تظل مطلوبه مني، بس لما ادفعها لا حتى اثاب لابد ان انا الاحظ الامتثال. ماشي؟ يبقى ده النوع الاول، ده هنحط كده تحتين قول ايه؟ واقع، واقع شيء يعني واقع شرعا. طيب النوع الثاني ده بقى اللي هو انا اكرهت على شيء والشيء ده حرام او مخالف لداعي الشرع يعني بالتعبير المكتوب، هل ممكن لما انا اكره عليه الشرع يكلفني بهذا الشيء الحرام فينقلب من كونه حراما الى كونه مامورا به؟ لا، مفيش، مش واقع شرعا. فيبقى ده غير واقع شيء. ماشي يا اسد؟ نيجي للتقسيمه دي. شيء موافق لداعي الشرع وانا اكرهت عليه زي المثال بتاع الزكاة، هل ممكن شرعا مش عقلا بقى واقع شرعا ان انا لما اكره على اداء الزكاة الشرع يقول لي انت اكرهت على اداء الزكاة طب انا بكلفك بقى بعدم ادائها؟ لا، برضه غير واقع شرعا. يبقى غين واو شي. الرابعة، هل ممكن لو انا اكرهت على شيء مخالف للشرع الشرع يقول لي انا بكلفك ان انت ما تأتيش به وتأتي بنقيضه؟ آه ممكن. مش ممكن، ده واقع شرع. زي المثال بتاع القتل، واحد أكرهني على القتل وهيجي لنا تفصيل ده في الكتاب، هل ممكن أقول له لأ أنا مش هعمل اللي أنت بتقوله حتى لو هتموتني؟ ممكن. هل أقول له مش هشرب الخمرة وعايز تعذبني عذبني؟ زي المؤمنين اللي كانوا في صدر الإسلام بيعذبوا وما يقولوش برضه كلمة الكفر. ممكن ويبقى مطلوب. فيبقى ده واو شيء واقع شرع. ماشي؟ يبقى عندنا أربع أقسام. الأربع أقسام دول كلها جائزة عقلا في الدائرة الأولى، وفي الدائرة الثانية اثنين منها واقعة شرعا واثنين منها غير واقعة شرعا. ماشي؟ ماشي. قول يا مراد. كأن هذا التفصيل هذا التقسيم يمشي على هذا المثال. يعني يعلم مين ده؟ المثال الثاني أو القسم الثاني. لو حطينا مثال آخر لا لا يطلع مثال هذا المثال. اللي أنا قلته ده الأول مفهوم ولا مو مفهوم؟ مفهوم على مثال القصد فقط. الوقوف عند المثال ليس من شأن الرجال. اللي أنا قلته ده مفهوم، وبعدين هجاوبك. ده سؤالي اللي أنا سألته. في حد مش فاهم حاجة من اللي إحنا قلناها ولا كله مفهوم؟ مفهوم. قول بقى اللي أنت عاوزه. هذا المثال ينطبق، هذا التقسيم ينطبق على هذا المثال فقط. لو حطينا مثال آخر في الثاني سيقول الشرع هنا؟ نعم الثاني سيقول الشرع. إذا اديني مثال. إذا أنا أكلت على شرب الخمر إكراها ملجيا، الشرع قد يقول لي نعم اشرب كي لا أقتل، لأن قتلي لأن أصل هو يا سيدي الكريم. نعم. أنت دلوقتي المثال اللي ضربته ده مش بالضرورة أن كل إكراه يكون قتل. الجزاء بتاعه القتل، ممكن يكون الضرب، ممكن يكون التشهير. نعم اكسد الجاه ملجئ. ده ملجئ، ضرب ملجئ برضه. الضرب مش مين او الجاء مقصور في القتل زي الحبس. لا لا قتل ضرب. وعلى كل حال ضع في ذهنك دائما ان المثال المقصود به التوضيح مش المقصود به الحصر او المقصود به المطابقة. أنا مش بنفي إن ده مثال صحيح، أنا بديك قاعدة تانية مهمة وهي إنك لا تقف عند المثال. حتى لو المثال المضروب لك في الكتاب أو المضروب لك في المادة اللي أنت بتدرسها أو بتذاكرها، أنت مش شايف وجيه أو مش شايف مثال ينطبق انطباقا تاما على القاعدة الممثل لها، افهم إن مراد من أتى بهذا المثال هو أن يأتي لك بشيء يقرب إلى ذهنك شيئا ما المعاني الكلية المجردة بشيء من المحسوسات. فالمثال المقصود منه التقريب وليس المطابقة دائما. ومن هنا قال الوقوف عند المثال ليس من شأن الفحول من الرجال. فالمراد الآن أن احنا نضبط هذا التقسيم ويبقى الالتباس اللي حصل المرة اللي فاتت يكون اتفك. لا يجب أن يكون التقسيم مضطردا. يعني لو حضرنا في الشريعة فقط الزنا والقتل هما لا نكره على فعلهما، لكن إذا أتينا أمثلة غير الزنا والقتل فهذا التقسيم لا يضطردا سيكون. فهمت هذا يا مولانا؟ نعم. بس لما نخلص قراءة المبحث في الكتاب إذا كان لازال عندك إشكال نبحثه، بس إحنا الآن بس عايزين ننتقل من نقطة كنا واقفين عندها المرة اللي فاتت وأنا انصرفت من الدرس غير راضي لشعوري بأنني لم أحسن إيصال المعلومة بشكل مضبوط، فلذلك أنا عدت هذا المعنى لهذا الدرس بشكل أظن إنه هو يكون واضح الآن ومسهل. وقلنا إن السبب اغرقنا في الوقوف عند العبارة قبل أن يعني نشرحها بشكل موضوعي. ما هو الحد الأدنى للإكراه؟ إنك تخاف معه على فوات أو نقص كلية من الكليات الخمس. أو يطالك منه أذى لا تحتمل، أذى بدني مثلا لا تحتمل، وكلام ده مضبوط وموجود وقد يقول الشيخ يشير إليه إلى المبدا ده، هو ده ما أشارش إليه آتيك أنا بالكلام الدقيق اللي ذكر الرسوليين في حد الإكراه الملجئ يعني اللي يرفع عنك الإصر. ماشي، ما فهمتش وجهة نظر الشيخ. مراد بيقول لي إن المثال ده صحيح، ولكن لو جبنا أمثلة تانية يصدق عليها أنها مخالفة لداعي الشرع مش هنقدر نقول إن إنها غير واقعة شرعا. مثال القتل بس هو اللي صحيح عنده، لكن فيها مثلا شرب الخمر بيقول لي شرب الخمر، ما انت ممكن تكره على شرب الخمر والشرع يقول لك اشرب. لا، الشرع مش هيقول لك اشرب. عارف معنى الكلمه دي ايه يا مراد؟ وانا بقول لك برضه هنفصل، انت كنت تدرس في الماضيه، وانا بقول لك هنفصل، بقول لك يكلفه. تكليف معناه طلب ما فيه كلفه، يعني يبقى فيه في ثواب وعقاب. هتلاقي ان هذا في حاجه اخرى يستحب لي او يندب لي، لا انه يتحمل لشده وان ادى الى قتل. تمام، فيمكن هو ده اللي مخلي الشيخ مراد. لا لا، انا قرات هذا عند المالكيه في كتاب القواعد الفقهيه اللي عز الدين عبد السلام، هذا عنده موجود. المالكيه عز الدين عبد السلام شافعي مش مالكي. في قواعد عند المالكيه. بس انا مش فاهم حضرتك، يعني هو دلوقتي هذا المثال ينطبق على هذه الحاجه، هو بيقول لي في امثله اخرى لا تنطبق عليها بالحق. انا انا انا انا ارشح علشان اللي ثبت في الاذهان ما يختلش ان احنا نرجئ المناقشات المره الجايه، وهناقشك وهستطرد معاك كل حاجه مش معاك فيها، بس انا مش عايز استطرد في مناقشات جانبيه الان خارجه عن هذا اللي احنا شرحناه وفصلناه، علشان اللي فهم ما يتشتتش عليه فهم، وبعد ما فهم واستقر عنده الامر انه فهم يظن انه ما فهمش. لا، نقف هنا ونقول الله تعالى اعلى واعلم، وصلى الله على سيدنا محمد، والمره الجايه هنقرا عباره الكتاب وهجاوبك على كل اشكالاتك ان شاء الله. ويمكن من هنا للمره الجايه يبقى الاشكال زال من نفسه وتقرا لي الفاتحه وابو سعيد. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وعداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة ناخدها عشان ما ننساش مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. الله الحمد لله. يلا وزع عليهم انت يا مخطئ يا مراد. شيخ محمد، انت خد التسجيل من علا بقى لو سمحت. بس انا ليا يعني رغبه في ان انت الحصه اللي فاتت احذفها من التسلسل، يعني لو الحصه اللي فاتت رقمها 10 خلينا نصلي رقمها. بالنسبه للاصول بس بقى هذا هو لك.